الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الكتاب 25 من الجامع الصحيح للإمام البخاري، كتاب الحج. قال في الباب الأول: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معنى الترجمة يعني أن المؤلف رحمه الله خصص هذا الباب الأول في وجوب الحج، أنه واجب، وبيان فضله، وقول الله تبارك وتعالى يعني في شأن هذا الوجوب. قال: ولله على الناس حج البيت، لله حق لله على الناس حج البيت، أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقيل الاستطاعة تشمل شيئين أساسيين، اللي هو الزاد والراحلة، يعني يملك زادا يوصله للحج ويعيده إلى بلده، ويملك راحلة إذا كان يأتي من بلاد بعيدة يشق معه يعني أن يأتي الحج ماشيا. وزاد بعضهم كذلك أمان الطريق، يعني أن تكون الطريق آمنة فلا يقتطع ولا يمنع من الوصول إلى الحج. ومن كفر، هذه الاستطاعة، معنى الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، هذا الذي تجب عليه الحج، أن يملك زاد يقيمه إلى الحج ويرجع، ويملك راحلة تركبه. وكذلك قالوا اللي هو يعني أمان الطريق، أن يعني يكون آمن، إذا كان خائف يصير ما استطاع عليه سبيلا، يصير محصر ممنوع يعني. إذا أمن طبعا، إذا حصل الأمن خلاص، يعني في اليوم الذي تتحقق هذه الشروط يجب عليه الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا هنا ومن كفر اللي هو كفر المشروعية، يعني ترك الحج مع هذه القدرة تكبرا أو عنادا أو إعراضا. وأما في كسلا يعني وإيثار للدنيا وانشغالا انشغل بالدنيا التي عنده ولم يأتي، بعض أهل العلم من السلف كان يراه كافر كذلك، أنه إذا ملك الزاد والراحلة وترك الحج نهائي طيلة عمره كسلا فإنهم كذلك يكفرونه، يعني كفر ناقل عن الملة مخلد في النار. وهذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال: أرى أن نرسل إلى الأمصار وينظر الناس الذين يملكون يعني الزاد والراحلة ممن دخلوا في الإسلام يعني ولم يحجوا، أن يعادوا مرة ثانية، يضرب عليهم الجزية، أنهم يضرب عليهم الجزية وأن دول ما هم مسلمين مدام ما أتوا البيت. الحديث الأول حديث عبد الله بن يوسف. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. الفضل هو ابن العباس بن المطلب رضي الله تعالى عنه، يصير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر من كان هو أكبر من عبد الله بن عباس، كان رديف النبي يعني راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة خثعمية من خثعم جنوب جزيرة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتيه وهو على راحلته، فالفضل كان الرسول جعل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فالنبي كان يصرف بصره وهو وراه يدير وجهه الجهة الثانية، وجعل النبي يصرف بصره إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني عندما جاءت الفريضة كان يعني أبوها يقول تقول إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني الناس أن يركب بنفسه يحتاج إلى إذا ركب يعني لا بد واحد يركبه ويسنده يده. فهذا هل هذا مستطيع يعني هذا؟ فالنبي قال فقلت أفأحج عنه؟ قال النبي نعم، وذلك في حجة الوداع. فهذا دليل على أن هذا الشيخ الكبير الذي يسقط على الراحلة يسقط عنه الفرض، ولكنه يتحول يعني إلى أن يحج عنه. فقال لها النبي نعم وذا ديت. أنا ما كانت الحج ما كانت إلى قالوا أنها في الحج ولا أنا في الحج ها؟ لا هذه كانت في الحج، هذه كانت الرسول كان الرسول يرضي وكان ساعة النبي والنبي دافع من وهو دافع من عرفة. كانت محرمة، أكون محرمة لا بد أن تكشف وجهها وكفيها. هذا من يجيب على هذا أنها يعني كانت محرمة ومديت؟ وهذا أيضا في دليل كذلك على أنه يعني في دليل على وجود على على على على جواز كشف الوجه، لأنها لو كانت يعني حتى لو كانت محرمة وبالشكل هذا كان أمرها لو كان يعني كشف الوجه يعني في مثل هذه الحالة حراما لأمرها النبي أن تفتل شيء على وجهها دي. لكن النبي ما أمرها ولا ديت، وإنما أقرها على هذا، وكان يصرف وجه العباس وجه الفضل رضي الله تعالى عنهم. يقول في الشرح باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإن كفر فإن الله غني عن العالمين، كذا لأبي ذر وسقط لغيره البسملة وباب، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب كذا، ولبعضهم قوله وقول الله، وفي رواية الأصيلي كتاب المناسك. وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة، ورتبه على مقاصد متناسبة، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ده طريقة البخاري في الباب هذا، أولا بالمواقيت ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج ثم بأحكام العمرة ثم بمحرمات الإحرام ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفيت مع الفطن، وأصل الحج في اللغة القصد، وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم معنى الحج. الحج هو الزيارة المتكررة إلى أمر يعظم. وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة، وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان، الحج والحج. نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد حج، والفتح لغيرهم الحج. ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، يعني ما يتكرر الحج فريضة إلا لعارض كالنذر، إذا نذره أصبح وجب عليه أن يفي. واختلف هل هو على الفور أو على التراخي، يعني هل يجب الحج فورا بمجرد إنسان ما يملك زاد وراحلة وصل البلوغ أصبح مكلف وملك الزاد والراحلة وهو مثلا 16 سنة 17 سنة، هل يجب فورا أم أن له أن يتراخى في الأداء يكون عنده الزاد والراحلة وواجب عليه الحج وينتظر مثلا سنتين ثلاث سنوات على التراخي؟ طبعا هذا يترتب عليها أمور، يترتب عليها أنه يعني لو مات يعني قبل أن يحج إذا كان قد أجله يصير آثم في من يقول أنه على الفور، وأما الذي يقول على التراخي يصير مو آثم لأنه كان في نيته أن يحج ولكن أخره مثلا سنة وهو أجل. الأمر الآخر أن من يقول على الفور يقول أنه يجب عليه يلتزم أنه على طول يخرج للحج بمجرد ما يملك الزاد والراحل، وأما الذي يقول أنه على التراخي فله أن يرى أن له أن يؤخر هذا يعني ديت، وأنه يحج لو حج يعني في أي سنة من عمره فإنه يلزم. يقول هذا الخلاف مشهور، وفي وقت ابتداء فرضه يعني متى أيضا مختلف أي سنة فرض الحج، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، هذا شاذ جدا أنه قال أن الحج فرض قبل الهجرة، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة 6 لأنها نزلت فيها قول الله وأتم الحج والعمرة لله، وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. ويؤيده قراءة علقمة وهو مسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيم، أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنه. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها. وسيأتي مزيد وصف في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة، يعني أي سنة فرض فيها حج. بعضهم يرى أنه في السنة السادسة، وبعض أهل العلم يرى أنه في السنة الثامنة بعد فتح مكة، وأن النبي طبعا لم يتمكن في السنة التاسعة من الحج، لأنه كان يعني الحج مختلط بين المشركين، كان ما زال المشركين يحجون، فأمر أبو بكر على الحج، وأمره هو علي أن ينادي في الناس لا حج بعد العام المشرك ولا يطوف بيت عريان. وذهب النبي بعد ذلك في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وقيم الحج والعمرة لله. نعم. شو أتمه؟ وأقيم الحج والعمرة لله. فعلى وأقيم يكون هنا الوجوب. لما يكون الآية وأتم الحج والعمرة لله، معناه وأتم يعني كل من شرع في الحج وجب عليه أن يتمه، أي نوع من الحج، سواء كان حج الفريضة أو حج نافلة. فالحج يجب إتمامه حتى الفاسد، يعني من فسد حجه يتمها للنهاية. يعني واحد مثلا أحرم من الميقات، وبعد أن أحرم جمع امرأته، هل إيش يصير؟ فسد حج. زين؟ يروح بيتهم ولا يتم؟ يجب يتم هو حج فاسد، هذا حج فسد، ولكن يجب إتمامه، وعليه الحج من قاض، عليه أن يحج بعد ذلك من قاض. ها؟ لا بد يكملها، إيه، وإن كانت فاسدة ثم يحج من قابل. وكذلك من أحصر عن الحج اللي هو أتم حج العمرة، واحد أحصر يعني أحرم الحج ثم منع من إتمام الحج، فهذا يتحلل ثم يعيد، يجب عليه أن يعيد هذه العمرة أو هذه الحجة التي أحصر عنها. فهذا معنى وأتم الحج والعمرة لله. وأقيموا الحج لله، وأقيموا الحج والعمرة لله معنى بيصير يعني أدوا، يعني فتصير هذه معناه الوجوب. وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية، وسيأتي في باب المفرد. ولكن لم يرد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية، وشاهد الترجمة منه خفي، يعني الفضل مش باين في الحديث هذا، وكأنه أراد إثبات فضله على جهة تأكيد الأمر به، بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك، فيدل على الفضيلة، حتى العاجز عليه أنه ينيب غيره له. وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية والاختلاف في إسناده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام. والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالمال والبدن، لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. فإذا الاستطاعة يدخل فيها الزاد والراحلة والقدرة على الحج البدني، القدرة البدنية يعني قدرة مالية وقدرة بدنية، والركوب والأمن، أمن الطريق، هذا كلهم معنى الاستطاعة. أما الذي هذا المعضوب قال لأنه هو يعني لا يحج، المعضوب اللي هو مثل مشلول يعني، فما يربط على الراحلة وإنما يحج عنه. قال لأنها لو اختصت يعني اللي هو الاستطالة لازم للمعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة اللي هو بمركز الزاد والراحلة فقدر يجب عليه الحج، أو الاستطالة تفسير الاستطالة الزاد والراحلة هذا ما فيها يعني ليس حديث صحيح وإنما شهاد أهل العلم. والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كل فكل مستطيع كل مستطيع قدر بمال أو ببدن، وسيأتي بين الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى. تقسيم الناس قسمان، من يجب عليه الحج ومن لا يجب، الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع. ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا، الثاني العبد وغير المكلف، والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا، الثاني غير المميز، ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا، الثاني الكافر، فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام والباقين تصح منهم. يحج هذا كذلك يحج به، فهذا يحج به. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم سجاجة الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا وليد وحدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنه. يقول الإمام بن حجر رحمه الله قوله باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، وقال ابن القصار في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، لأن الله تبارك وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أنا أرجو بهم، وعلى كل ضامر، الضامر هو الحيوان الذي ضمرت بطنه من طول السفر، فلما يسافر سفر طويل مثلا البعير والحصان وغيره والحمار مثلا تلتصق بطنه بظهره، على الضامر على كل ضامر يعني حيوان ضامر يأتينا يعني هذا الحيوان من, من, من كل فج عميق في الأرض، الفج اللي هو طريق الواسع. فيقول كأن البخاري أراد باستدلال بهذه الآية أن الراحلة لا تشترط في الاستطاعة، بدليل قول الله يأتوك رجالا، بل إنه من استطاع يعني أن يأتي الحج ماشيا وما كان عنده قدرة على يعني أن يستأجر أو يشتري راحلة فيأتي ماشيا، لقول الله يأتوك رجالا. هذا كلام ابن القصر قال في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية، خلاف الآية أن الله قال يأتوك رجال. يقول انتهى هذا الكلام وفيه نظر. وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وراء ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله تعالى يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال قبل الركبان، على كلام ابن عباس. يعني يقول أكثر شيء يعني حزنت على على فوت مني إني ما حججت ولا مرة ماشي، وإنه أتمنى كان يتمنى أن أحج ماشي. يقال الإمام أحمد حج 15 مرة، منها 5 مشي على الأقدام من بغداد إلى اليمن، ومستأجر كذلك، يعني يؤجر نفسه في خدمة القافلة. 5 حجات من 15 أحصل حجها ماشي ماشي وأجير. ها تستغرق حوالي 2 شهر. والذين كانوا يأتون من المغرب كانوا يأخذون 6 شهور، 6 شهور وست شهور، لكن في المشي من حوالي 3 أشهر. أنا هذول رأيتهم بنفسي صغير، هذا يأتون رجال ونساء وأطفال، أسرة كلها بكاملة، ويمشون من مكان لمكان مرحلة مرحلة، كان يمر علينا في الذهاب وفي العودة كذلك. ماشي من المغرب قبل سنة 48، يعني 48 قطعت إسرائيل، لما قامت قطعت الطريق، كانوا يدخلون من شبه جزيرة سيناء، ومن سيناء يدخلون إلى يعني إلى الجزيرة من جهة اللي هي ضبة والوجه، ويمشون بساحل البحر إلى كذا إلى اليمبا فديس رحلات قافلة فيها 500 شخص، 300 شخص، كل يأتون كذلك من الهند. أما اللي من الهند هذا كثير، هذا يجوا مشي، يأتون مشي من الهند إلى هنا، أنا شفت بعضهم أيضا هذا يجي مشي. يستحب، لكن عند القدرة. أما العجز فإن النبي نهى، كما رأى رجل يعني ماشي يهادى بين رجلين وهو في الحج، فقال لما هذا؟ فقال رسول نذر أن يحج ماشيا، فقال امره فليركب، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. هذا لأنه كان عاجز، يعني ما مشي ما قدر يمشي، وواحد ساند مني ومني وهو ماشي، الرسول قال ايش فيه، فقال نذر أن يحج ماشيا، فأمره قال له اركب. أما اللي عنده القدرة يمشي. وأما عامة أهل اليمن يأتون كلهم مشي، دول كانوا يجوا 400,000 كل سنة كلهم مشي، هذا ماشيين مشي، وكل واحد شايل قد وزنه على ظهره، وبعضهم يحمل أمه، والله أنا رأيتهم كذلك، يحمل أمه على ظهره، يجيبها من اليمن يحججها ويرجعها، مثل أي أقل هذا حاملها على ظهره طول الطريق كله. ها جلد يطلع بها الجبال وينزل فيه، سبحان الله العظيم، أنا كنت أشوف يعني مناظر شيء عجيب، سبحان الله. ها فاللي أهل اليمن يجوا من في الطريق، وأنت في مكة يجوا شوفهم جاي في الطريق، نعم الصحراء، ويحج الحج كله ماشي، كل شيء ماشي على طول. وأما المغرب كانوا يمرون عليه في مصر، هذول شوفهم احنا دي احنا صغار، احنا كنت يمكن نسمي 6-5 سنوات، سبحان الله العظيم، شيء منظر مبتسمة في الله. قوله في جاج الطرق الواسعة، قال يحيى الفراء في المعاني في سورة نوح قوله في جاج واحدها فج، وهي الطرق الواسعة، واعترضه الإسماعيلي فقال يقال الفج الطريق بين الجبلين، فإذا لم يكن كذلك لم يسمى الطريق فجا. كذلك قال، وهو قول بعض أهل اللغة، وجزم أبو عبيد ثم الأزهري بأن الفج الطريق الواسع، وقد نقل صاحب المحكم أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل، وهو أوسع من الشعر. وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فجاجة يقول طرقا مختلفة، ومن طريق شعبة عن قتادة قال طرقا وأعلاما، وقال أبو عبيدة في المجاز فج عميق أي بعيد القعر، وهذا تفسير العميق، يقال بئر عميقة القعر أي بعيد القعر، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته وحديث جابر نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن النير في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. قوله: رواه أنس وابن عباس، أي إهلاله بعدما استوت به راحلته. الإهلال اللي هو رفع الصوت بنية الحج، واستوت به راحلته يعني الرسول ركبها وهي يعني مناخة، ثم لما قامت قال: لبيك اللهم بحج أهل، فلبى بعد أن استوت به راحلته، بعد أن استوت يعني وقفت على قوائم. وسيأتي حديث أنس موصولا في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وحديث ابن عباس قبله في باب ما يلبس المحرم من الثياب في أثناء حديث. قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل، فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهوي: المشي أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. يعني هذا أعدل الأقوال، إنه إذا كان الشخص عنده جلد وقوة وكذا وكذا فالمشي له أفضل، وإن كان طبعا يثقله المشي ويتعبه ويجعله ينسى حتى الطاعب فيكون الركوب له أفضل. ومعنى الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركب بذراحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة، يعني يركب الأول راحلة ثم إذا استوت به قائمة أهل بالحج صلوات الله والسلام عليه. حديث جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، فهذه السنة في الإهلال. باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نايل أو ابن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. هذا الآن ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب الحج على الرحل. يقول الشارح رحمه الله: الرحل بفتح الراء وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس. أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفع، لأن الرحل عبارة عن ما يرحل به البعير، هو عبارة عن جلال بس يتحط فوق الظهر ويركب عليه، يعني ليس هودج ووطاء وديت، وإنما على رحل الرسول، على الرحل الذي رحل على البعير، يعني نفس هذا الجلال الذي يجلل به. لا، ما الخشب، هذا نفس الخيشة هذه التي توضع على البعير ويجعل لها حوايا كده، يعني تتلف وراء يركن مقعد بركة الزراعة عشان لا ينزلق عن على عن قتل البعيد. وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي ابن حفص عن أبان ابن يزيد العطار به، وسمعناه بعلو في فوائد أبي العباس ابن نجاية. ولم يخرج البخاري لمالك ابن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق، والغرض منه قوله فيه وحملها على قتب على قتب البعير، قتب البعير وقتب البعير اللي هو ظهره الأثير هذا، وهذا شيء صعب في الركوب جدا يعني. أنا ما بتقشف كذلك يعني إنه ما حملها على هودج أهل عائشة رضي الله عنها لما عملها من التنعيم. قال وهو بفتح القاف والمثنى بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام، وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ فأحقبها أي أردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القدم. فقوله في رواية أبان على قتب أي حملها على مؤخرة قتب، والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب، فإن القصة واحدة يعني هو يجلس فوق السنام وهي على الزنار اللي وراء هذا يكون تكون خلف ظهره على قتب البعير. قوله وقال عمر شد الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين، وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة وموحدة ومهملة أنه سمع عمر يقول وهو يخطب إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد به جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده أن الحج جهاد أحد الجهادين، يعني جهاد الكفار وجهاد الحج، هذا لا شك أنه فيه مجاهدة للنفس. قوله وكانت زاملته أي الراحل التي ركبها، وهي وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الراحل، والزامل البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل هو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، لأن يعني الرسول لما حج كان معه ناقة واحدة فقط، العادة أن الواحد يكون معه يعني ناقتين في السفر الطويل، ناقة يركبها وناقة يحمل عليها يعني متاعه، يسموها الزاملة لأنها تكون زميلة لهدية أو الحاملة التي تحمل طعامه. فقال هنا وكانت زاملته، يعني النبي ركب على هذه ديت وعليها على القتب فقط، وهي زاملته يعني هي التي يحمل عليها كذلك يعني الزاد الذي معه. وروى سعيد المنصور من طريق هشام بن عروة قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، الزاد اللي هو ديت تحت رجلي يعني ديت على نفسه ديت. وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان رضي الله تعالى، من باب أنه يعني غني يحط الزاد في شيء ثاني يعني. وقوله ولم يكن شحيحا اللي هو على أنس بن مالك أنه ما كان شحيح ومع ذلك حج على قتب، إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن أسرد ضعيف، فذكر بعده قول على رحل الرس وقطيفة تساوي 4 دراهم، لكن هذه اللفظة من صحيح. ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، بس هذا الحديث ليس بصحيح. قوله حدثنا عمرو هو ابن علي الفلاس وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري، وروى عنه هنا بواسطة ونابل ولد أيمن بنون وموحدة. باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا سيار وأبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه ثلاث أحاديث في فضل الحج. في بعض الفوائد قوله فلم يرفث الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خطب به النساء. وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق، والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه نحى القرطبي، وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث، يعني حتى بالكلام. قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري قال الطيبي ألفاه في قوله فلم يرفث معطوف على الشرط، وجوابه رجع إيصارا، والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا إيصارا مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. ووقع في رواية رجع كهيئته يوم ولدته أمه، وهيئته يوم ولدته أمه لا ولدته أمه لا ولدته بدون ذنب. ها؟ أي سلمي ايش فيه؟ لا ذاك ذاك ذاك ابن فرناس لا. في فرق في لفظه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحف. هذه المواقيت المكانية للحج. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية اللي هي النقاط أو الأماكن التي أمر النبي من جاءها أن يبدأ منها الإحرام وعلى نية الحج منه، والمواقيت الزمانية اللي هي الأشهر الحرم، لا يجوز يعني إشهار الحج وإعلانه والإحرام به إلا في شوال. الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن يحرم به قبل شوال. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. إذن قول الله تزودوا يعني خذوا الزاد معكم للحج، وأن هذا لا ينافي التوكل بل هذا من أخذ الأسباب. ثم قال الله فإن خير الزاد التقوى، لما ذكر الزاد اللي هو الزاد المادي هذا ذكر الله تبارك وتعالى بالزاد للآخرة، وأن خير ما يتزود به الإنسان لآخرته يأخذها معه هو التقوى الله تبارك وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني لا تشابه من كان يأتي الحج يعني بغير زاد ويقول أنا متوكل، يدخل بي التوكل، فإذا جاء طبعا يحتاج فيسأل الناس. باب مهل لأهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهي حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذل الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذه هي المواقيت المكانية، فمن كان خارجها منها أو من خارج منها لا بد أن يهل منها إذا جاء الحج والعمرة، وأما من كان داخلها جهة مكة فيهل من دائرته من مكان الذي هو فيه، حتى لو كان من أهل مكة لا يخرج خارج مكة ولا يخرج خارج الميقات، وإنما يهل من بيته في مكة إلى الحج، حتى أهل مكة من مكة يعني يهلون منها بالحج. وهذه الأماكن معروفة الآن، قرن المنازل اللي هو قرن المنازل أو قرن الثعالب المعروف الآن جهة الطائف، وجهة هذه اليلملم قريها ديت مقابلة على ساحل البحر، والجحفة مدينة مهجورة الآن وهي قريب من مدينة رابغ اللي هي على البحر، دي أهل الشام الآن الشام يجوا عن الشمال عن طريق البحر، فإذا حاز الجحفة هذه يمر بها، فهذه هي يعني ميقاتهم. وهذا فيه بيان أن جدة تكون داخل المواقع، لأن الجحفة على ساحل البحر وهي بعد جدة بحوالي الآن قريب من 170 كيلومتر، فجدة على الصحيح أنها في داخل المواقع. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومعنى يهلون يعني يعلنون النية ويظهرونها، إذن ما يجوز من المسجد، بعضهم يهلها من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز، بل من ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليف، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، هن يعني هذه المواقيت لهن لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. مفهوم هذا أنهم إذا ما كان يريد الحج والعمرة وأتى مكة فإنه يعني لا يجب عليه أن يحرم، فمن كان دونهن فمحله من أهل اللي كان دونهن يعني أقرب إلى مكة، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها يهلون منها. باب مهل أهل نجد. حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد وحدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحف، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة وحدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم أثر. معنى هذا الأثر أن يقول نافع عن ابن عمر أن لما فتح هذان المصران، يعني بالمصران اللي هو العراق وما حولها، يقول جاء أهلها وقالوا يا أمير المؤمنين رسول الله حد لأهل نجد قرنا، اللي هي قرن المنازل، وهم بيجوا من جهة العراق، من جهة العراق يكون عشان يروح إلى قرن المنازل يمشي له تقريبا أكثر من 100 كيلو إلى الجنوب عشان يروح يلف من هناك ويذكر. وأما هم ممكن إذا جم يعني من هذا الطريق، طريق يكون في الوسط على مكة، فيكون أقرب لهم. فقال هو جور عن طريقنا، جور يعني مائل وبعيد عن طريقنا، وإن إذا ردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، قال لهم من طريقكم تجيوا على مكة فبما يحاذيها، بالسمت الذي يحاذيها، فحد لهم ذات عرق، ذات عرق. أظن ما في الآن، الله أعلم، ما أعرف طريق الآن يعني يمر بها، هي التي. ومنه أخذ بأن الإنسان إذا يعني لا يشترط، يعني فعل بعض السلف أنه لا يشترط الوصول إلى عين المكان، وإنما إذا حاذاه، إذا كان قريب منه أو بعيدا منه وحاذاه، فإن هذا يعني يجوز له كذلك. يقول هنا قوله فانظروا حذوها، يعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا، وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه. وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع بن عمر فذكر حديث المواقيت وزد فيه قال ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فأين العراق؟ فقال إن ابن عمر لم يكن، فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق، يعني يوم أن وقت النبي هذا ما كانش العراق موجود في هذا الوقت. وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن عراق يومئذ. وقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه، لأنه مو قرن، ما هو مولى أهل العراق. قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق، قلت والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسند عنه وغريب جدا، وحديث الباب يرده. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس. وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك، وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظه فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه. ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمر ابن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق قوى كما ذكرنا. وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، الشام ما كانتش مفتوحة كذلك، لكنه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق انتهى. وبهذا أجاب الماوردي وآخرون. لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فأجابه. وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم. وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقير فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لأهل البصرة. وقع ذلك من حديث الأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق، ولم يقل به أحد وإنما قالوا يستحب احتياطا. طبعا العقيق والعقيق اللي هو الوادي الذي يمر بالمدينة المنورة ومنه في ذو الحليفة، يعني ذو الحليفة ماشي في العقيق. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري قال ابن هو أشبه في النظر إن كان ذات عرق غير منصوص. الربذة بعيدة بعد المدينة حوالي 50 كيلو قبلها، وذلك أنها تحادي ذا الحليفة وذات عرق بعدها. والحكم في من ليس له ميقات، والحكم في من ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحادي. لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع، واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إن حاذ ميقاتا من هذه المواقيت الخمس، ولا شك أنها محيطة بالحرم. فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقف. فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من مواقيت أو أقربها، ثم حكى فيه خلافا. والفرض أن هذه الصورة تحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها. وقد نقل النووي أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرنا، وهذه الصورة إنما هي من حيث يجهل المحاذاة فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من على يمين الكعبة وبين من على شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، المواقيت على يمين الكعبة أقرب كثير من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب وللشمال الأبعد والله تعالى أعلم. ثم إن مشروعات المحاذاة مختصة بمن ليس له يعني أمامه ميقات معين، فإما أما من له ميقات معين كالمصري مثلا يمر ببدر وهي تحاجي ذا الحليفة. فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة والله أعلم. رجاء من جهة بدر فهي طبعا بدر مقدمة على ذي الحليفة لا شك، فينتظر حتى يأتي الجحفة، الجحفة على طول يعني محادثة، الجحفة بعد بدر بحوالي أقل من 100 كيلو. قال هنا في التنبيه: العقيق المذكور هنا وادي يتدفق ماؤه في غوري تهامة، وهي غير العقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه، بس بيمر بيها أيضا، بس العقيق اللي عند المدينة، لكن هذا وادي بيجي من الطائف يمر حتى يمر بالمدينة إلى يمشي البحر. هذا يسيل أحيانا إذا جاء أمطار قوية في جبال الطائف ممكن يقعد شهر يجري. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.